ما دام ما يمر امام الامام فلا ضير من المرور امام المأموم. بالضبط الوضع من حال السياره يصرف المعروف يكون خلف الله. لكن شاف يحدث بعض الاحيان من حرج مزرعي لما ياتينا متاخرات ويريدنا ان يصلي احيانا المسؤول فلا يستطيعنا ان يعبرنا الطريق حتى لا نقطعنا خواتم النوميات التي يتنفلنا او يقضينا الصلاه لانهن في مؤخره الصفوف وهنا يجب أن يأتينا إلى الصف المتقدم لأنه الفراغ في المهمة المتقدمة وهنا يحدث الحال الشبه. ومن هذا الشبه جاء في ذهني أنه ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة القاسية. وما الفرق بارك الله فيك بين النساء والرجال في هذه القضية؟ ما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال صحيح؟ لا بإذن الله لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد والتساب ويأتي من الخلف التساب والتسكنة تأتي من الخلف لكن نحن في المتاب العكس نبدأ من الخلف وننتهي إلى الأمام وهنا الحاضر هذا السبب الاثنين أن النساء يكملن الصفوف وتقدمن قليلة أما الرجال فإنهم يكونوا متقدمين إلى الخلف. أنت يا خليل وتتطور أن ترى النساء تقدمنا الطهور هذا شيء ثاني ممكن المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع سجوده فإذا ضربنا أن هذا هو المصلي وهنا موضع السجود فمرت المرأة أمام هذه المرأة فلا ضير في ذلك أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده أليس بالضرورة إذن أن تحشر المرأة نفسها بين قيام أختها المسلمة وبين موضع سجودها تأخر وراء السجود ولو بشغل وانتهى الأمر فيكبر الناس الطهر أنظر تواصل الشيطان وراكبان الشيطانان والثلاث كبار وسؤالك عن الحديث حديثي أم فقهي؟ فقهي نعم الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ولا أن يكون معه ثان لأن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رقم أي إذا سافر ثلاثة فهذا السفر جائز أما الواحد والاثنان فلا يجوز وهذا الحديث فيه تفقه على النحو الآتي إما أن يقال بأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي فإذا قيل بأنه معقول المعنى فحين ذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه فلا يجوز الأمر الذي لم يجوز الرسول عليه السلام والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول إنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا في سيارته وفي طريق مسلوك مفروض لو أصيب أو حل به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده بخلاف ما لو سافر في صحراء وحده